البر. وهذا من أسمائه جل وعلا. قال جل وعلا: إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. البر من أسمائه جل وعلا. ومعنى اسم البر الذي شمل الكائنات ببره وبهباته وبكرمه وأحسن إليها وأعطاها، فهو واسع المواهب جل وعلا. وصفة البر وآثار هذا الوصف هي النعم الظاهرة والباطنة التي نعيش فيها، لأن إحسان الله جل وعلا عام وخاص. فأما الإحسان العام فيدل عليه قول الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقول الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء، هذا من إحسانه جل وعلا ومن بره بنا. وأما الإحسان بمعناه الخاص فهو رحمته جل وعلا وإحسانه الذي أعطاه للمتقين. قال الله جل وعلا: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذا البر، الهبات والعطايا للعبد. فهو الواسع الجود سبحانه وتعالى، لا ينقص أو لا ينقص من عطائه شيئا إن أعطى جل وعلا. فيبر عبده المؤمن بالنعم وبالمنن وبالآلاء الكثيرة. إذا علمنا أن من أسمائه البر البر، إذا علمنا أن من أسمائه جل وعلا البر، فإننا نتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم من اللجوء إليه وطلب الحاجة منه سبحانه، ونعلم أن الله يريد بنا يسرا ولا يريد بنا عسرا. هذا من بره بنا جل وعلا، فهو البر الرحيم، هو البر الرحيم. ويعلم كذلك العبد إن كان على صفات التقوى أن الله جل وعلا يكرمه بمقتضى هذه الصفات ويبر به بمقتضى هذه الأفعال التي يقوم بها من تقوى الله جل وعلا، ومن الحرص على عبادته، ومن الإحسان، ومن اللجوء إلى الله. فكلما ازداد العبد قربا من الله جل وعلا كلما ازداد بر الله جل وعلا به.